هلا يا مرحبا واهلا بكم زنت مغانينا نسيم وانت شاطرا ازهر رياحينا. هلا يا مرحبا واهلا بكم زنت مغانينا نسيم وانت شاطرا ازهر رياحينا عبير فاحي يسعدنا ويفرحنا ويحيينا. هلا فيكم هلا واكثر لقاكم من امانينا. هلا يا طاير الفرحات تعال اصدح بوادينا تعال بصوتك اطربنا ترنم فيه تلحينا تعال قلوبنا والها لحاسيس تدفينا تبل الروح بشواق ندي الحب تسقينا. اهلا بكم زنت مغانينا نسيم وانت شاطرا ازهر رياحينا عبير فاحي يسعدنا ويفرحنا ويحيينا. هلا فيكم هلا واكثر لقاكم من امانينا هنا وانتم لنا بهجة هنا حب لكم فينا شعور الحب يجمعنا وصدق الحس يدنينا لكم أرواحنا رفات تبي لقيا تهنينا ترحب الغلا توفي الأهل بالوصل وافينا. زنت مغانينا نسيم وانت شاطرا ازهر رياحينا عبير فاحي يسعدنا ويفرحنا ويحيينا. هلا فيكم هلا واكثر لقاكم من امانينا ونضحك للفرح بسمة بها للهم ينسينا عسى هدوم في دنيا وفي أخرى يخاوينا عسى هجنان تسعدنا بها ترجع أغانينا رضا من ربنا نرجي بها الجنات يجزينا. أهلا بكم زنت مغانينا نسيم وانت شاطرا أزهر رياحينا عبير فاحي يسعدنا ويفرحنا ويحيينا. هلا فيكم هلا واكثر